حق مالكش حق تلوم عليا اهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلاد ماهوش في ايدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلاد ماهوش في ايدنا قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بألوم عليا مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب طول أنصار القضية أهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم عليا بدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايد ونقوم نجاهد بدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايد ونقوم نجاهد احنا نبقى لكل واحد والايادي تكون قويه اهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم عليا اهو ده اللي صار Oh,